قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه الحفاظ البخاري وأبو داود والنسائي رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا الحديث توجيه لمن يبتلون في دينهم على يد الأعداء إلى الصبر الجميل وإن تفاقم بهم البلاء، وضرب المثل بمن ابتلوا من الأمم السابقة وما كان منهم من الصبر العظيم، حث لهذه الأمة على التنافس في الصبر والتسابق إلى الفداء. ومما جاء في فضيلة الصبر على المصائب وأثر ذلك في محو الخطايا ما أخرجه الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث حافظ الأمة أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وقوله صلى الله عليه وسلم: قاربوا، أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا. وقوله سددوا، أي اقصدوا السداد وهو الصواب. وهذا الحديث فيه مثل من خشية الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم من الله عز وجل، حيث خافوا من الجزاء على السيئات، ومن ذا الذي ينجو منها؟ فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد من على عباده فجعل لهم كفارات للذنوب، وذكر منها الإصابة بالمصائب. فإذا صبر المسلم على ما يصيبه ولم يتضجر ولم يعترض على قضاء الله وقدره، فإن ما يصيبه يكون مكفرا لذنوبه. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.